إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة يتناول قصة قصها علينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتعلق برجل صالح من الأمم السابقة. هذا الرجل يعني أراد أن يتصدق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أراد أن يتصدق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وحرص على إخفاء صدقته والإصرار به، فخرج بالليل ووضع صدقته في يد سائل أو في يد يعني من وجده في طريقه، وتكرر هذا 3 مرات، وكل مرة كما سنسمع في الحديث مرة وجد أنه تصدق على سارق، ومرة تصدق على غني، ومرة تصدق على امرأة زانية. فكيف كان موقفه، ويعني وكيف كان قبول الله سبحانه وتعالى لصدقة هذا الرجل؟ الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، تصدق على سارق. يعني الرجل ايه، خرج اول ليلة يعني معه الصدقة، وخرج يعني في الليل وكذا، وجد يعني شخصا في الليل في الطريق وكذا، وعادة الذين يعني يمشون في الليل اما يعني مرة سارق ومرة امرأة زانية ومرة، هو يعني خرج فوجد يعني شخصا فأعطاه الصدقة، وكان هذا الشخص كان لصا، فالرجل يعني كأنهم كانوا في قرية صغيرة أو كذا، الأخبار يعني تتناقل ويتحدث بها الناس وكذا، فالرجل يعني السارق هذا أخذ يتندر يعني بالذي حصل، يقول لهم في واحد الليلة تصدق علي بصدقة وكذا، فأصبح الناس يتحدثون يقولون انظروا يعني هذا الأمر العجيب، يعني في الليل واحد تصدق على شخص، تصدق على فلان اللص وكذا. فقال: اللهم لك الحمد، يعني بلغه الخبر يعني حمد الله تعالى واسترجع يعني على ما حصل، قال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، قال ايه، يريد ان يعني يعوض عن الصدقة الاولى التي لم تقع يعني في موقعها الصحيح، قال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، هو لا يعلم انها زانية، وجد خرج في الليل وجد امرأة يعني في الطريق ف تصدق عليها، وإذا بهذه المرأة زانية، والناس إيه علموا بالخبر وأصبحوا يتحدثون، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقتي، هذه المرة الإيه الثالثة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، الليلة الثالثة خرج وجد شخصا فوضع في يدي الصدقة، وإذا بهذا الرجل يعني رجل غني وكذا، وأخذ يعني يتحدث بهذا، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. آخر مرة يعني حمد الله تعالى وقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي يعني في المنام، يعني رأى رؤيا، أراه الله سبحانه وتعالى رؤيا صالحة، والرؤيا الصالحة يعني هي إيه، عاجل بشرى المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير الآية الكريمة: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عن البشرى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فأراه الله تعالى رؤيا صالحة يعني يبشره فيها بقبول هذا العمل الصالح الذي عمله. قال: فأتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. يعني لعل الصدقة التي أعطاها للسارق يعني كانت كافية لإيه، يعني كان يسرق بسبب حاجته وفقره وتصدق عليه يعني بمال يعني أغناه عن السرقة، والزانية كانت تزني لفقرها وحاجتها، ولعل هذه الصدقة التي تصدق بها أغنتها عن هذا الأمر. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، لعل هذا الغني كان يعني بخيلا ولا ينفق يعني في وجوه الخير، فعندما يرى يعني شخصا لا يعرفه وخرج في الطريق ووضع في يده هذه الصدقة، فيعلم أن هناك ناسا يعني يلتمسون وجوه الخير ويتقربون إلى الله بالصدقة، فلعله أن يعتبر فيتصدق مثل ما يتصدق هؤلاء المتصدقون. إذن يعني هذا الحديث يعني فيه فوائد، يعني أهمها أن العبرة في قبول العمل هي بصلاح النية وصلاح القصد، صلاح النية وصلاح القصد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الله سبحانه وتعالى عن الأضاحي التي يتقرب بها إلى الله، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى غني عن اللحوم والدماء، وكأنما أمرنا بهذه الصدقات يعني ليطلع الله تعالى على ما في القلب يعني من الإيمان والتضحية بالمال، وهو يعني عزيز على نفس الإنسان وكذا، يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يعني لما كانت نيته صالحة وخالصة تقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله الصالح. كذلك أيضا من فوائد الحديث يعني أن الإخلاص يعني سبب للبركة في العمل، يعني حتى لو أخطأ الإنسان، يعني حتى لو أخطأ الإنسان ولم يعني يصب في عمله، لكن كانت نيته صالحة وكان قصده حسنا وأراد فعلا وجه الله وأراد الخير، حتى لو أخطأ في العمل فإن الله سبحانه وتعالى يعني أولا يقبل منه لحسن قصده وصلاح نيته. يعني قد هنا العلماء يقولون يعني العمل هو له شقين، هناك الجزء الظاهر من العمل وهناك النية الباطنة القلبية. فالعمل الظاهر قد يكون إذا كان يعني مخالفا للشريعة أو كان يعني قد لا يتقبل العمل الظاهر أحيانا، لكن النية طالما كانت صالحة وأراد وجه الله فالنية هو مساب عليها ومأجور عليه، حتى لو كان العمل نفسه فيه خطأ. وهذا المعنى يعني أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. كان شيخ الإسلام بيتكلم عن مسألة يعني بدعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأن هذا الأمر يعني بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولا الصحابة ولا كذا، لكنه يعني رجع فقال يعني لكن إيه، كثير يعني من المسلمين يعني إنما يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهلا منهم، يعني وهم يقصدون الخير، ما حملهم على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه بدعة ويعني أمر لا ينبغي، إلا أنهم في قلوبهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة في يعني توقير النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون التقرب إلى الله. فقال هؤلاء يعني قد لا يقبل منهم العمل نفسه، الأعمال الظاهرة اللي هي الاحتفال، لكن لهم أجر إن شاء الله على ما في قلوبهم من حسن القصد وحسن النية، لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، فيصيبهم الله تعالى على ما في قلوبهم من حسن النية وحسن القصد، حتى لو كان عملهم خطأ قد لا يؤجرون على العمل لكن يؤجرون على النية الصالحة والقصد الحسن. فهنا أيضا من فوائد الحديث أن الإخلاص يعني له بركة في العمل، وأن الإنسان يعني إذا أخلص العمل لله حتى لو أخطأ فإن الله تعالى قد يقدر نتائج وعواقب حميدة على هذا العمل رغم أنه خطأ بسبب إخلاص صاحبه. فهذا الرجل يعني لما تصدق بالصدقة حتى وإن كان يعني لم يتحرى في من يضع صدقته، لكن لصلاح قصده جعل الله صدقته على السارق سببا في توبة هذا السارق واستعفافه عن السرقة. ولما تصدق على زانية جعل الله هذه الصدقة لإخلاص صاحبها سببا في توبتها واستعفافها عن الزنا. وتصدق على غني فلصلاح قصده جعل الله عاقبة حميدة لهذه الصدقة أن هذا الغني اقتدى به وصار يتصدق مثله. فهذه كلها من ثمرات يعني وبركة حسن النية وصلاح القصد. كذلك أيضا يعني من فوائد هذا الحديث يعني فضل التسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فإن هذا الرجل يعني لما علم أن صدقته لم تصل إلى مستحقها استسلم لقضاء الله وقال اللهم لك الحمد، ويعني رضي بما قضى الله سبحانه وتعالى فأعقبه الله تعالى خيرا. كذلك من فوائد الحديث أن الرؤية الصالحة من المبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني آخر فائدة نختم بها الدرس إن شاء الله، يعني أن الحديث يعني يفيد أن الصدقة مقبولة وإن وقعت في يد من لا يريد المتصدق أن تقع في يده، حتى لو وقعت في يد من لا يريد أن تقع في يده، لكن طالما أخرجها يبتغي بها وجه الله فإن الله تعالى يقبل صدقته. وقد يعني جاء الأمر بالتصدق على السائل، قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر. السائل يعني يعطى حتى وإن كنت يعني لا تعلم عنه، يعني قالوا المطلوب أنك لا تكون متيقنا أن هذا السائل غير محتاج، أن هذا السائل لا تحل له الصدقة. طالما أنت غير متيقن من هذا السائل أنه لا تحل له الصدقة فلك أن أن تعطيه، حتى يعني لو جاء شخص مجهول لا تعلم والله هل هو غني ولا نصاب ولا مستحق ولا كذا، فأمر الله تعالى بإعطاء السائل، عليك أن تعطيه وأجرك على الله تعالى. والله لو كان يعني لا يستحق وكان محتالا ولا كذا هو عليه وزره، وأنت ثبت أجرك إن شاء الله بما بما أعطيته. واضح؟ فالسائل يعني يشرع إعطاؤه حتى وإن كنت يعني لا تعلم عنه شيئا، طالما أنك غير متيقن من أن هذا الشخص بعينه يعني أنت عارف عنه أنه يعني مثلا محتال أو أنه كذا، طالما لست متيقنا من هذا فلك أن تعطيه وتتصدق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه من لا يعرفهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس يعني لا يعرفهم، فقال يعني جاءه رجلان وسألاه الصدقة فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، قوي قادر على الاكتساب ولا لغني، لكن سأعطيكما يعني طالما لا أعلم عنكما يعني خلاف هذا، يعني حملهما المسؤولية، يعني المسؤولية يعني بينكم وبين الله، أنا سأعطيكم لأنكم سألتم وادعيتم أنكم محتاجون فسأعطيكم، أنتم بينكم وبين الله يعني إذا كنتم أغنياء فاعلموا أنكم لا تستحقون من هذه الصدقة. نعم نعم، كما تفضل أخونا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. إن شاء الله يعني أي شيء إنسان يطعمه لإنسان أو حيوان أو طير أو كذا فله إن شاء الله أجر على هذا. هناك حديث يعني أيضا يؤكد هذا المعنى اللي هو حديث يزيد ابن الأخنس، حديث في صحيح مسلم أن يزيد ابن الأخنس وضع دنانير عند رجل في المسجد، رجل من الصحابة اسمه يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه، وضع دنانير عند رجل في المسجد ووكله بصرفها إلى مستحق، وضع عنده دنانير وقال يعني إذا جاءك من يستحق فأعطه من هذه الدنانير. ماشي، يزيد وضع أموالا يعني للصدقة في المسجد عند رجل وقال له يعني إذا جاءك من يستحق فأعطيه إياه. فخرج يزيد وانصرف. بعد يعني فترة جاء ابنه معن بن يزيد، مع ابن يزيد، جاء مع ابن يزيد إلى المسجد، فكان معنى هذا يعني كأنه كان يعني محتاجا إلى صدقة وكذا، فالرجل الذي عنده الدنانير أعطاها لمعن اللي هو ابن المتصدق، فأخذها معن، ومعن لا يعلم أن مصدر هذه الصدقة هو أبوه، فبعدين عرف الأمر أن الصدقة التي تصدق بها الرجل، وقال يعني طلب إعطائها لمن، لأي محتاج أو أي سائل أو، فأخذها معن ابنه، وهو ما كان يريد أن يعطي ابنه، لو كان يريد يعطي ابنه لأعطاه يعني مباشرة، لكن هو باعها في المسجد لشخص آخر. يعني اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأب يعني لابنه: والله ما إياك أردت. قال: والله ما إياك أردت. الأب قال: أنا ما قصدت أن هذا المال يذهب لك، أنا قصدت مستحق آخر غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك ما نويت يا يزيد. قال: والله أنت نويت أنها تكون لشخص آخر، لك النية إن شاء الله، لك أجرك على نيتك، ولك ما أخذت يا معن. ومعن له ما أخذ، يعني طالما هو محتاج فيعني تحل له هذه الصدقة، والمتصدق إن شاء الله له الأجر على نيته بإذن الله سبحانه وتعالى. القصد أن المسلم يعني لا يحزن إذا مثلا تصدق بصدقة ووجد أنها مثلا أنفقت في غير الوجه الذي كان يعني يتمنى أنها تنفق فيه أو كذا، فأجره ثبت على الله سبحانه وتعالى، والذين يعني أخذوا أموال الصدقات يعني أصبحت مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، يعني وأنت أخليت مسؤوليتك وثبت أجرك إن شاء الله في هذه الصدقة. وكذلك مثلا لو أن أموالا يعني استولي عليها، ولا سرقت، ولا جمدت، ولا كذا، وناس مرات يعني مثلا بعض المحسنين تصدق مثلا في وجه من وجوه الخير، وبعدين الجمعية التي يعني جمعت الصدقات مثلا حصل لها إشكال، ولا جمدت أموالها، ولا كذا، الأجر يعني ثبت إن شاء الله، أنك يعني طالما أخرجت المال وابتغيت وجه الله وتصدقت لك أجرك إن شاء الله، ولا تحزن يعني كون الصدقة وصلت إلى المستحقين أو لم تصل، فأنت لك الأجر يعني قد ثبت إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.